ثم قال المصنف قوله وفي رواية إلى أن يوحد الله، هذه الرواية ثابتة في كتاب التوحيد من صحيح البخاري، فهي رواية عند البخاري وحده. ومن قواعد المعرفة الحديثية أن التمييز الكائن بقولهم وفي رواية من رد الفرع إلى أصله، من رد الفرع إلى أصله، فتكون تلك الرواية فرعا عن الحديث المذكور، فتكون تلك الرواية فرعا عن ذلك الحديث المذكور، لا أصلا آخر مستقلا، لا أصلا آخر مستقلا واقعا، واقع حديثا آخر، واقع حديثا آخر، فتستعمل بين لفظ من حديث مذكور ولا تستعمل بين حديثين مستقلين، ولا تستعمل بين حديثين مستقلين. فإذا قال قائل عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما الأعمال بالنيات، الحديث متفق عليه، وفي رواية من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، فإنه مخالف جادة الصواب، لأن الرواية المذكورة هي حديث آخر مستقل. ولو قال عن عمر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما الأعمال بالنيات متفق، إنما الأعمال بالنية متفق عليه، وفي رواية للبخاري بالنيات كان فعله صوابا، أشار إلى هذه الدقيقة العلامة سليمان ابن عبد الله ابن محمد ابن عبد الوهاب في موضع من تيسير العزيز الحميد. فيكون قوله هنا وفي رواية إلى أن يوحد الله أي في رواية من حديث ابن عباس المذكور، وهذه الرواية عند البخاري في كتاب التوحيد من صحيحه. وأشار المصنف رحمه الله تعالى إلى تعيين موضعها من كتاب البخاري، لأن مواقع ألفاظ البخاري منه تغمض حتى على العلماء، لأن مواقع ألفاظ البخاري منه تغمض حتى على العلماء. البخاري رحمه الله تعالى يذكر الحديث في صحيحه بروايات متعددة في مواقع شتى، فربما يسبق إلى ذهن أحد أنه في الباب الفلاني لمناسبة ذلك الحديث للباب، فإذا كشف عنه في ذلك الباب من البخاري لم يجده، ويكون موجودا في موضع آخر من البخاري لا يظن الظان أن البخاري ذكره فيه. وصارت الكواشف الحاسوبية اليوم معينة على تذليل هذا الأمر، وأما فيما سلف فكان شاقا جدا لا يميزه إلا من عظم إلفه للبخاري وكثرت قراءته له، فإنه يكاد يستحضر بكثرة قراءة الصحيح ألفاظ البخاري في مواضعها. ومما ينبه إليه أن من آفات كثير من المختصرات الحديثية للأصول الكبرى إهمال الروايات المؤثرة في ألفاظ الحديث عند ذلك المصنف، فيعمد هؤلاء إلى الاقتصار على رواية واحدة ويتركون الألفاظ الزائدة، فيأتي من يحفظ هذه المختصرات ثم لا يحيط من لفظ حديث ما عند البخاري أو غيره إلا بالمثبت في ذلك المختصر، حتى إذا ذكرت له لفظة نسبت إلى البخاري أو غيره زعم أنها لا توجد فيه اغترارا باللفظ الذي حفظه معزوا إلى البخاري. فمن أراد أن يحفظ البخاري مختصرا فلا مناص له من ضم أطراف الروايات الزائدة بمعانيها إلى اللفظ الذي اختير في ذلك المختصر. فمثلا لو قدر أن أحدا رام أن يحفظ مختصر الزبيدي للبخاري، فإنه إذا جاء إلى أول حديث منه وهو حديث إنما الأعمال بالنيات حسن به أن ينظر إلى ألفاظه في الأصل ثم يثبت الزائد من الألفاظ النافعة في المعاني، كرواية هذا الحديث في كتاب الحيل عند البخاري، فإن أولها يا أيها الناس إنما الأعمال بالنية، وهذه الزيادة يا أيها الناس لم تذكر إلا في هذا الموضع من صحيح البخاري، وهي رواية مؤثرة في المعنى لشدة العجب من أن النبي شدة العجب من أن النبي صلى الله عليه وسلم حدث به في محفل عام خاطب فيه الناس جميعا، ثم لم يؤثر هذا الحديث من رواية الثقات إلا عن عمر ابن الخطاب رضي الله عنه، ليعلم أن الاجتباء كما يكون في الأرزاق يكون في العلوم، فإن الله يوفق من شاء من خلقه إلى أن يحفظ ويفهم ما لا يتيسر لغيره، كالذي اتفق لعمر بن الخطاب رحمه الله تعالى ورضي عنه فانفرد برواية هذا الحديث.